شق خندق فلا يستطيعون فيه الوصول إلينا. والله أنا أول ما بسمع هذا الكلام بقول الله، ومعنى كده إن المسلمين ما كانوش ناويين يحاربوا، كانوا ناويين يفضلوا مستخبيين ورا الخندق وخلاص. الوقائع هتقول لنا عكس كده، هتقول لنا إن المعركة الغزوة الوحيدة التي بلغ القتال فيها درجة أنه شغل المسلمين عن صلاة العصر وخرج وقت صلاة العصر وهم مش فاكرين ان الوقت وقت الصلاة من شدة القتال كان غزوة الأحزاب، وبدأ حصر الخندق أخذا بفكرة سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عليه. فكرة حصر الخندق تقوم حول ان المدينة المنورة من جميع الجهات محصنة بحصون طبيعية، الجهة الوحيدة المفتوحة جهة الشمال، وفي حتة صغيرة كمان مفتوحة بس مش مفتوحة قوي، مفتوحة وفيها حصول اليهود، يعني متحصنة حصول مبنية لليهود. طب اليهود اللي فاضلين في المدينة مين؟ بنو قريظة، وبنو قريظة بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام عهد وعقد وميثاق انه لو جاء عدو الى المدينة ليضربنا كنا نحن وانتم شيئا واحدا. المدينة اذا محصنة بكل كبير ما عدا الشمال. وبدأ حفر الخندق. يحفر الخندق ازاي؟ يحفر بعرض، اولا طول الخندق يسد المكان المفتوح تماما دخول الى المدينة. عرض الخندق هو العرض اللي ما يقدرش فرس مهما كان قوي انه يقدر ينط ويعدي هذه الفجوه. يبقى ادي الطول وادي العرض. العمق لابد